وأن تهدي أولادنا. أمين. وأن تشفي مرضانا. أمين. اللهم اشفي مرضانا. أمين. وآمن روعانا. أمين. يا رب نسألك أن تشفي كل مريض. أمين. اللهم اشفي كل مريض. أمين. اللهم عافي كل مبتلى. أمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن ترد للمسلمين مقدساتهم. أمين. وأن ترد المسلمين إليك ردا جميلا. آمين آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تنم قبل أن تأتي بخمسة أشياء. النبي يوصي علي، وعلي هو حبيب النبي، ابن عم النبي، زوج بنت النبي، بل هو أخو النبي صلى الله على النبي. يا علي لا تنم قبل أن تأتي بخمسة أشياء. ما هي هذه الأشياء يا رسول الله؟ قال له: لا تنم قبل أن تقرأ القرآن كاملا. يا علي لا تنم قبل أن تتصدق بأربعة آلاف درهم. يا علي لا تنم قبل أن تطوف حول الكعبة. يا علي لا تنم قبل أن تحجز مكانك في الجنة. يا علي لا تنم قبل أن ترضي خصومك. خمسة أشياء. قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم، سمعونا الصلاة الحبيب، وهذه وصية لكل أحباب النبي ليس خاصة بعلي فقط: أما علمت يا علي أنك إن قرأت سورة الإخلاص ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله؟ الله أكبر. القرآن كله الستين حزب موجودة في سورة الإخلاص. أما علمت أنك إن قرأت سورة الإخلاص قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنك قرأت القرآن كله؟ الله أكبر. وأما الثانية: أما علمت أنك لو قرأت سورة الفاتحة ثلاث مرات فكأنك تصدقت بأربعة آلاف درهم؟ وأما الثالثة: أما علمت أنك لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لو قلتها عشر مرات فكأنك طفت بالكعبة. وأما الرابعة: أما علمت أنك لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حجزت مكانك في الجنة؟ وأما الخامسة فكأنك حينما تقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت خصومك صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هذا التجمع يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ويفرح به، لأن أعمالنا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته البرزخية، فإن وجد خيرا حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفر الله عز وجل لنا. فهذا منظر يسر الناظرين، ولكن في نفس التوقيت يتعس الحاقدين الحاسدين. التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. تحكي لنا كتب السير، قال ابن إسحاق في سيرته أن رجلاً امتلأ قلبه حقداً وكفراً بالله عز وجل وبرسوله. رجل كان مسن من سكان المدينة، كان اسمه شاس ابن قيس. شاس ابن قيس هذا قلبه معقود على الكره والبغض لله ولرسوله. ومر ذات يوم فوجد الأنصار مجتمعين متآلفين متحابين، جلسوا مع بعضهم البعض، الأوس والخزرج، وكأنه ما كان بينهم شيء. فغاضه هذا المشهد غاضب، وأثار الحقد في قلبه على الإسلام وعلى المسلمين، أن يرى المسلمين مجتمعين متآلفين متحابين. هذا غاضه وأشعل الحقد في قلبه، وهذا شأن كل حاقد. يعني الشاس بن قيس هذا أحفاده موجودون إلى قيام الساعة، اعلم هذا يا عبد الله، اعلم أن أحفاد هذا الرجل الحاقد على دين الله وعلى الإسلام والمسلمين موجودين إلى قيام الساعة. هذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لسنا في الجنة، نحن في الدنيا، وما سميت الدنيا دنيا إلا لأنها دنيئة. لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إنما الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. لا شك وفي الآخرة عذاب شديد. فطن الصحابة لحقيقة الدنيا وأنها لا تساوي شيء، وأنها لو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا، وهذه الدنيا لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها حال. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في ست فالدهر يقضان. تذكر أين فرعون، أين هامان، أين قارون، أين الذين دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان. هل أبقى الموت ذا عز لعزته، أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. قال الله كل من عليها فان. قال الله لنبيه وحبيبه ومصطفاه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. صحابة فطنوا لهذا، فكان دعاؤهم ونهجهم اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. الشاس بن قيس غاضوا هذا المشهد وقال يعني لو ظلوا على هذه الحالة من التآلف والمحبة والود ما لنا مكان في المدينة، ما نعرف نسوي أي شيء في المدينة. فبدأ يخطط كيف يشعل الخلافات، كيف يقطع المودة بين هؤلاء المتآلفين الذين اجتمعوا تحت راية واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم، المعجزة التي تلي القرآن هي هذه المعجزة، أن ألف بين هؤلاء الرجال معجزة. رب المصطفى رجالا صلى الله عليه وسلم انسابوا على وجه الأرض كأمواج البحار الطاهرة، فغسلوها من أنجاسها وأرداسها وأعلنوها في سماء الدنيا سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا. إنهم رجال محمد، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. هؤلاء رجال محمد، ليس الذي يأتي ليصلي الجمعة وعلى باب المسجد ما خاف الله، ما خاف صاحب البيت، بيت الله، ليتعدى على أخوه مسن، رجل عجوز مسن، فيضربه ضربة، يا الله، تنبئ عما يمتلئ به قلبه من النفاق والحقد، سد عينه، الدامس معاه بدون سبب أو بسبب تافه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء ليسوا رجال محمد الذين يشرب بهم الإسلام على باب المسجد. ألا تستحي من الله؟ ألا تخاف عقاب الله؟ إن بطش ربك لشديد. كل يوم تعمل مشاكل في بيت الله عز وجل، ما هذا؟ تخدم مع إبليس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تخدم مع الشاس بن قيس؟ اتق الله. ألا تخشى دعوة المظلوم حينما يدعو عليك هذا الرجل الذي فسدت عينه ويقول وكلت فيه الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، والذئب لا يأكل لحم ذئب ونأكل لحم بعض عيانا. وآهن يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق، أي شيء في عالم الغاب نحن؟ آدميون أم نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي البواكي. يا لعرض الإسلام كيف يراق؟ قد هوينا لما هوت، وأعدوا من الردى ترياق، واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. وإذا الجذر في باطن الأرض مات، تموت الأغصان والأوراق. الله غني عن هذه الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كلما جئت لتصلي نشرت الفحشاء والمنكر، فالله غني. تب إلى الله وارجع إلى الله واندم على هذه الفعلة، واعلم بأن بطش الله عز وجل شديد، وأن الله عز وجل يملي، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. الشاس بن قيس غاض الموقف الذي رآه من التآلف والحب والمودة، فبدأ يخطط كيف يشعل النزاع بين هؤلاء. هؤلاء عبارة عن الأوس والخزرج، والأوس والخزرج يعني حينما رآهم قال أولاد قيلة متآلفون. الأوس والخزرج، الأوس هذا اسم شخص، وخزرج اسم شخص، والاثنين إخوة، أمهم واحدة. انظر ماذا يفعل بنا الأعداء، يمزقون الأخوة، يقطعون الأرحام، يشعلون الفتن بين الإخوة. إخوة، أمهم قيلة، الأوس والخزرج، أمهم واحدة، حروب مشتعلة بينهم. أرسل من يذكرهم بيوم بعاث، ويوم بعاث هذا آخر حرب كانت بين الأوس والخزرج قبل أن يشرح الله عز وجل صدورهم للإسلام، وقبل أن يؤلف النبي صلى الله عليه وسلم بين قلوبهم. قالوا اذهبوا ذكروا بيوم بعاث، وفكروا بالأشعار التي كانت تقال في هذا اليوم، وتعلمون أن الأشعار في هذا التوقيت كلها هجاء وشتيمة ومعايرة. فجلس هذا بينهم، رسول إبليس هذا، مبعوث إبليس وبدأ يفكرهم وبدأ يشعل الحقد في قلوبهم، فبدأوا يتلاسنون يتكلمون حتى قال بعضهم لو شئتم رددناها جذعة، يعني نرجع مرة ثانية للحرب ونوريكم إن إحنا وإنتوا مين وإنتوا أصلا إيه إنتوا أصلا إخوة يا رجل، إنتوا إخوة أولاد بلد واحد، أنتم كلكم دينكم واحد، تقفون كل يوم 5 مرات تصلون لرب واحد، تتجهون إلى قبلة واحدة، ولكن الأعداء دائما يقول لك فرق تسد، هيا ابحث كده أنا خلي دولها كذا ودول تبع كذا، ويستخدمون هذه الأساليب القذرة. لو شئتم رددناها جذعة، حتى فعلا وصلوا إلى أن أشهروا السيوف، وقال القوم كادوا أن يقتتلوا حتى وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء مسرعا ومعه أصحابه وقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، العصبية دي منتنة، لقد أعزكم الله بالإسلام، أكرمكم الله بالإسلام، شرفكم الله بالإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه. وما زال بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكوا وعادوا إلى رشدهم وندموا على ما فعلوا، فنزلت الآيات من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا انتبهوا، يا من آمنتم بالله ربا أفيقوا من غفلتكم، إن كنت نائما فالعدو لا ينام، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.